انت تمدح كيف تمدح نفسك؟ لا لا لا كيف هذا؟ ما سألنا سألنا هذا يمدح نفسه عول هذا قلت له ولا أصيف وأقام الصلاة آت الزكاة أقام الصلاة أقام يعني إقامة إقامة ليش أصلا رفاعي إقامة إقامة أنت لا أخي خلي أقام أقام على وزن أفعل لا أخي خلي نحن ما نبغى منك أقام نحن نقول حسن كلامك إقامة هذا طيب هي الذي نبغى نستصحبه إقامة ومسك... لا لا أقول لك خلوا خلوا الشيخ الشيخ حسن كلامك الشيخ هنا ساعة يا ساعة لا لا لا قصير لا أنا ما قلت لك أوفي قلت لك يا شخصي إقامة إقامة هي المصير وإقامة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لا لا ما أحب مسكين طب ما تلبسون في المدارس المدارس ما فيها كلام دين ما هي التقليد الأحمر إلا الشيخ سعد له فهمة كثيرة من الأول. نقصه هو متجي يعني. درس في مصر يا شيخ. درس في مصر هو. هذا. درس في مصر. جامعة الأزهر. كثير من الناس. درس. جامعة الأزهر. جامعة الأزهر اللي فيها. تقريب. ولا تدمي ثورة. درس في مصر. إيش الأزهر بيحجاب. روح. كل الأشياء حذفوه. الله ارفع يدك نعم اصله اقوامه اقوامه نعم اقوامه سجلت خلينا كده اصله واوي يا شيخ لا لا لا غلط ولا يقول احد اسكتوا بس لا تكون لا تكون أقول لك تكون خلاص دعوا كلام الشيخ ما أقبل منك ولا شيء لأن أول ما سألته أنت إقوام أصله إقوام إيش إقوام إقوام على وزن إيش إفعال هي هذا لأن المصر أقامها أفعلها فيكون مصر له على وزن إكرام طيب إيش حدث فيه تحركت الواو لغة حركة الألواح كلام فاضي إلى فالكلمة لغة حركة العين لا ممكن صحيح هلا لغة حركة العين إلى فالكلمة وين الجديد درسته هو العمل ما أي صحيح إذا كان صحيح تحريكا من ذيله آتي العين فعل كأب وما لإفعال من النقل ومن حسين فمفعول به أدى القبيل أقام يا شيخ هذا واوي هو أقام نعم قام يقوم إذن ما هو من القيام الجائي لا شخص من القيام مو القيام يا شخص له قوام قوام قوام ثم التقى سكنا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا ما هو اقتصد الذي سواه لكم الكتاب فتح ما قبله نعم الآن يعتبره فيه فتح الباب هذا وكل حركته إلى القاف بعد سنبي سكوني الآن نظروا هذا الكتاب نظر إلى الباب إلى فتحه في الأصل أيوة. الآن وقعت بعد الفتح سكوني بتاليفا فالتقى ساكنان أليف وأليف إفعال ماذا نفعل على كل من قال إنه أليف يعني وظيفة أليف الأول اللي هو لم الكلمة قلبة أليف أسمع قلت لك يا قلبة الكلمة هو أليف أليف أليفان أليفان هذا وين اللي نحذفه إما أليف فعال وإما ثاني إذا قلنا أليف فعال هو المحذوف يكون ماذا نفعل يكون مدره إيش إفعالته على وإذا قلنا حذفنا مثلاً يعني لام عين الكلمة وإذا قلنا عين الكلمة هذا المحذف إفالة نعم وهذا الذي رجحه وعوض عن هكا. وكذلك يعني فيه صرف كمان آخر على رده رده الخضري رده قوله هذا منافق هذا أيه. لم يقل به أنا سبوني قال به ما, ما, ما, ما, ما يقدر ابن عقاب هذا الخضري أن يرده ابن هشام قال به الثاني لا حتى في هذا قلب او حذف انا لا حلو اقول لك وجهاني وجهاني ان شاء الله تشوف ولا جيب لي كمان هذا حتى في كتاب هذا الاثيوبي محمد الهربي على انه اروح حقق الاثيوبي مش الى غلطه كثيره ما نقله عن الشيخ عن القدماء ما نقله عن اي صرفين قبله من الخضري شيخ الخضري هو شيخ الخضري محمد امين الهلالي شيخ الخضري اقول لك انت ديما كنت تاتيني بهذا القبل اللي كنت رداه من الخوف لكن ما في وكذلك ما ينسب الى الصرفيين قبله ما لو خلي مضحك هذا ولا خلي نحن اللي نعرفه في الكتب الصرف انه فيها وجهان ايوه الذي ذكرته نعم حبا. ولكن انت خليك انت تجيب لي هذا الخوطي انا ان شاء الله انا ان شاء الله استري ولكن حتى دراستنا حين ندرس حين اخذنا الرحله بعدما درسنا الصرف ودرسنا النحو اخذت انا والشيخ اسماعيل هذا اللي سوريا اخذنا الى محل يعني رحله درسنا فيه اخذ الشيخ الشيخ درس هذا جنبنا هذا اه المحل الذي رحت من هذا جنبنا بوشي هذا فوقنا شوي إيه؟ في بوشي لحد الى بوشي العلماء هناك وين ما قال لك بوشي نعم انا اعرف هناك اخذ هناك درسنا نعم هناك درسنا الصف ولكن الشيخ اسماعيل اخذ الخضري وانا اخذت الاسبوع ولا ابغى منه ولا شيء الحمد لله رسموني مع عشية الصبان برا حتى اليوم يعني ناصر داعية هذا ناصر عمري هذا لما سويت له درس في هذا قال لي انت كأنك انت مع الاسبوعي قلت له انا مع الاسبوعي ذكرت له قاعدة ما ذكره كمان الكتب هذا اللي الاسبوعي قلت لواحد جيب الاسبوع جابها ووريته هذا القائد قال انت مع الاسبوع قلت له انا مع الاسبوع ومع غيره حتى المعيه يكون هذا الشيخ هذا مهم لان يترتب عليه الوزن الكلمه اذا كان المحلول الثاني او الاول على الغزينه كله هذا قدره بس إذا قلنا الألف فعالي الأصل هو المحذوف هو المحذوف نحذف من الميزة نقول إفالته وإذا قلنا يعني الألف فعالي وهو المحذوف نقول إفالته أنا ما أحذف منه أفعلته ولا أفعل الشيخ إفالته إذا لم تقلب عين الكلمة ما قلبناها عين الكلمة لم تقلب يعني زي ما هي حذفنا الواو نفس الضايف ساكنين جاءت الوزن على هذا على هذا تقول إفالته نعم ما يختلف نعم هذا إما هذا وهذا أنت قلت هذا الذي رده الخوطري أن يعني الواو المحذوف لابد قلبه لابد قلبه المحذوف قبل قلبه أيوة هذا الذي ذكره أيوة هذا فقط أنا أسمع أنا لما سمعته لما شفته هذا أنا ما أول ما أعرف إلا ذلك أيوة. إلا النقل بعد النقل بعد النقل قلب تاريفا ثم حذف ليفا وأما على قولي هذا الواو هذا أنا هذا الاسموني ذكر هذا الاثنين هذا هو كما ذكر أن الواو هو المحذوف الاسموني قال الواو هو المحذوف الأشمون قال الواو هو المحذوف أول قلب تاليفا أيوة. هذا الذي ذكره ثم بعد ذلك هذا الذي قلت لك أنها نقلت حركة الواو هذا للقاب بعد ذلك ثم قلبت أليفا نعم ثم حذف أحد الأليفا طريقة الصرفين نعم بمناسبة الفتح امشي. هذا ابن هشام كذلك، ولكن قلبت تنقل حركتها الى الفاء فتقلب الفا ثم تحذف الالف الثانية. شوف الالف الثانية وتعوض عنها ايش؟ الالف الثانية اللي هي عين الكلمة شيخ. لا لا عين الكلمة لا الف الفعالي هو الثاني هو السائل هو الثاني هو الثاني أما أليف الأول هو عين الكلمة كأقام إقامة وأعان إعانة لما يعني صرف هذا ما يعني وأشار إشارة وأضاع إضاعة كل هذه المخاطر أصلهما هو هذا وإقام الصلاة لماذا حدث الشكاية يا شيخ؟ هذا سماعي جاءت في القرآن مرتين ها؟ قلت لا وغالبا زتا نزل لذلك ابن مالك قال ولزم التاء غالبا إنه جاءت في القرآن مرتين وإقام الصلاة لكن عند الإضافة فقط وحده نعم عند الإضافة وأما في غير الإضافة لا وقياس ما أوله وقياس ما أوله همزة اسمعوا قياس الفعل قياس المصدر مصدر الفعل الذي يش ابتدأ بهمزة البصر قياس مصدره يش أن تنكسر أن تكسر ثالثه الحرف الثالث وتزيد قبل إيش آخره ألفا فينقلب إيش مصررا فهناك يصير مصررا نحو يضطرر اقتدارا حتى هذا هي الحرف الثالث كسرتها ومددت إيش اللي قبل الآخر واصطفى اصطفاء ولكن اصطفاء كمان له أصل آخر هيا عدك أوس وين الأصل الثاني؟ أهو شيء اصطفاء اصطفى مصدره اصطفاء طيب هل يعني قصدك له مصدر آخر؟ لا أقول له أصل غير هذا يا مسكين كيف يا شيخ ما فهمت سؤالك مصطفى السؤال هو حزدهم ما انتهى أصله صرفه اصطفاء وليش أصله اصطفى أخي المصطفى إنا لله وإنا إليه يصطفامون لأنهم من الصفوة باب المدة هذا أصله باب لأنهم من الصفوة ولازم كمان قلب الباب هذا يعني همزة كما قاله ابن مالك في باب الإبداء فأبدل الهمزة من باب ميا أخيرا إسرائيلي في زيدا يا مسكين أصله إيه استفاؤون لأنهم من الصفوة لازم قلب الباو هذا همزة زي بناء أصله بنايون لأنهم من بنا يبني كيف ماذا حدث به شيء أيه حدفت الباو وعوض عنها الهمزة فقط يا أخي قلبت الباو همزة فقط نعم هو واحد نعم استفاؤون مسكين اثنين واوين ها اثنين واو استفاؤون واوين مفهوم واوين استفاؤون استفاؤون واو واحد واحد من الصفوة من الصفا يصفو هل فيها واو هذه واو اشكر عليك سماؤون وكساؤون سماؤون سماؤون اصله سماؤون بالباب سما يسمع نعم هكذا كيساء نصره كيسام قاعدتهما هما هذا فيأتيك في الصرف التصرف من المواضع التي تبدل فيها الهمزة من واو ميا أن تكون الواو هذا في آخر الكلمة بعد أليف الزائد وأما إذا كانت بعد أليف الأصلي لا تقلق ما فعل؟ كساء ألفها ألف زاي كسا زاي نعم اخي اسمك انت ولو طالت يا سيدي يا طفيف نجتمع ما تقف على الزمان اطلع فوق امشي ما سيناك نعم وانطلق كمان انطلاق اقتدر اقتدار هذا الخماسي هذا كله فعل اسم من هو من الافعال الذي الذي يبتدي بهمزه المثل ما هو؟ الخماسي السداسي الخماسي السداسي والرباع لا لا ما هو الخماسي السداسي الثلاثي والخماسي السداسي ما يبدا بوسع الثلاثي ما يدخل ما تدخل همزه المثل الا في الامر انت لو ضرب الضرب مازال قدام لا لا مازال يأتيه همزة يأتيه وإن كان استفعل كمان هذا معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين زي هذا وتقول في استقامة استقامة واستعاذ استعاذة استقام استقامة ايش اسمها استقامة استقوامة استقوامة ايش حدث فيه قلبت لما كانت العين لما كانت العين حرف علة قلبت حركتها نقلت نقلت حركتها الى الفاء ليس لاجل حرف العين نعم هذا ما قاله قيدة قيدة قيدة قيدة ايش لما كانت العين حرف علة اللي هي الواو استقوامة نقلت حركتها الى الفاء لما نقلت حركتها الى الفاء قلبت الفا ليش قلبت الفا ثم حذفت الالف الثانيه وعوض عنها التاء بس ما تعرف الله يا مسكين هذا لا قرات يا شيخ ما زال ساخنا لكن العله النقل هذا ما تعرفه هو قال ابن هشام قال إذا كان معتلا إذا كان هذا إذا كان صحيح العين أكرم أسمع هذا ما ذكر إلا هذا وأما سبب النقل هذا ما جاء واجب النقل هذا النقل هذا كمان من الإعلان واجب النقل الحركة إلى الفائق نعم نعم ولكن لا ينقل كمان إلا بشروط صحيح الشروط هذا ما يعرفه الليبي هذا ولو درس في الجامعة ما تعرف ان المامور ليبي من لسان العرب لكن هل تعرف هذا ورد سمع تعرف اسمه ام تعرف هو يقول ما تعرف بس تعرف ورد في اللغه العربيه تعرف ما اعرف ايش اقول عارف ما تعرف تعرف عارف ما تعرف ما تعرفوها هكذا يقول أنا أقول على الورقة هذه هذا الشديد يقول هو عرب عربي يقول هذا تعرفه أنت لا تقيس على اللهجة العامية لا تدرس القواعد الحمدية ويششعك محمد لكي تلميذك أنا قلت تدعمنا ليس هناك غيرك أسمع يا سيدياتي أنا هو رد علي لأنه أنت تتكلم بحسب القواعد التي درستها وعرفتها الشيخ الواحد يدرس النحو للتطبيق في كلامه علم التطبيق علم التطبيق الله أسمع أسمع كثيرا وكذلك استعاذته وكذلك ما هو خاص بالباب كمان هذا استبانة استبيان نفسه كذلك استبانة يستبيان ها الياء والباب طيب احنا شو نسوي كذلك كذلك أغيمت السماء كيف نسوي المصدر هذا لأن هذا أغيمت أغيمت السماء أيوة أين مصدرها غياما ايش صيّر هذا ما فيها الا هذا لان هذا لان هذا جاءت ما عدت في الفعل كيف تعله في المصدر ما لا ابدا ما قالوا اغام واما اطلام هذا تبع للفعل لانه عدت قلبت في الفعل فحمل المصر على الفعل. انتبه يا أخي هذا الجواب لمسكين، انتبه لنفسك. هذا الذي استمع. وكذلك في الفعل استحوذ عليه الشيطان. المصر هذا تبع الفعل. إذن القول الكوفي بأن الفعل هو الأصل الصحيح، لأن المصدر يطلع على الفعل يستطيع يستقل. ويطلع عليه اليدة تأييد هذا. ماذا ما قلبت لي هذا أليس؟ لا أصلية. يا أخي اسمك ايش بايع بايع ليش بايع أصله يا أنت انتبه يا أخي. بايع على شيء دخل بايع. انت قلت لانها اصلية. غايدة اصلها اصلية. ليش ما قلبت يا اليف؟ ليش ما قلبت اليا؟ لا ليش ما تحركت؟ تحركت وانفتح ما قبلها. ليش ما قلبت اليا؟ اصلية ابدا. هذا الاصلية هي التي تقلب يا مسكين. باع بايع اصلية. باع قول ما تعرفه. باع نعم بايع قلبت أليفا. ليش؟ لأن تحركت اليوم فتح ما قبلها. غيب غيدة. غيدة ليش ما قلبت؟ أنا أسألك كم ما تعرف كل هذا ما تعرف. كره عليه التسليم لأنه ما يعرف. كره عليه التسليم الشيخ. اسمع ليس طوعا. اسمع يا شيخ السبب في هذا عجبت وحد. اسمع السبب يجيك هذا يجيك هذا اسمع السبب انها قلبت يا يا بايع ها يعني بايع هذا قلبت يا نعم ها قلبت قلبت الياء ألف حركة اليوم فتح ما قبله طيب هذا معروف اذا واما واما غيدة يجري ان ايش اسم الفاعل منه ومصدره غيدوا غيدوا صحت ما قلبت كذلك حويلة حملوا احمر ما قلبت فيه حملا عليها لا لا لا يجي كذا غيدة وصح عينه فعل وفعل و... الأحوال كهذا شوف زي ما قلت نسي نسي مش نسي. ولذلك أنا قلت فائدة القواعد أن يحفظها إذا حفظتها وياك سألك واحد لازم طبعت تسكن له وإن كان ما حفظتها من واضح ولا ماشي وقياس تفعلنا نعم الفعل الذي ابتدأ بها بالطاء ثم ما يربع إلى الهالي قد سلم وما كان على وزنه أن يضم إيش رابعه فيصير مصررا كتنحرج تنحروجا وتجمل تجملا وتشيطن تشيطونا وتمسكن تمسكونا قالوا لماذا ثم ما يرفع ويجب كمان يبدأ إلا إذا كان الفعل هذا لامه معتق مثل تزكى ها مثل تداعى تداعت تداعت إليهم الأمم مثلهم فين فما تداعت تداعت أكلت على الخطر تداعى وين مصر الروح تداعيا تداعيا تدا لا ما سألت طيب أي إيش أصل التداعي تداعي إيش أصل التداعي ها أجيب ما يكشف هذا كلام فاضي أنا سألت وسنجيتي ما سألت تداعيا أجيب عرفتها يا شديتي ها تداعى أصله أصله تداعيا أصله تداعيا تداعيا وقلبت ايش الضمة هذا ايش كسرة بمناسبة الياء كسرة الياء فصارت تداعيا اسم توانيا وكذا توالى تواليا توانى توانى كما هذا موجودة في الأصل، ولكن ما هو يجري الحركة، يجري التغير، يجري الصرف. تداعيا كمان الواو بالواو تداعوا هذا وين القاعدة حكته كمان عندي. نعم الواو يعني في الجبال قالت ولا تقريبا فكثرة كثرت لا أو لا، وهذا الإعلان افعله بالواو إذا كانت آخرة الواو. نعم تداعون على الواو هذا يفي آخر الكلمة تطرفت ايوه فقلبت ياء. نعم انكسار ما قبلها آخر يتطرفها انكسار ما قبلها يا ما فهمت الكلمة تداعي روح ويجيب سأشاك ويجيب إمدال الضمة كثرة إن كانت اللام ياء نحو التواني والتداني تدانا تدانيا تدانوا يا نصر توانا توانيا له تناو تناوون توانون واضح. نعم. هذا الكتاب طيب وقياس واش قال عبد الحميد قال لك إنما ضمت وكسرت المحافظة على سلامتي بيا. نعم لتسلم بيا قلت هنا واضح والواو لمناسبة الضمة يجب على لو ما ملحق به وقياس فعلنا وما ملحق به فعلنته كدحرجة دحرجة وزلزلة زلزلة وبيطرة بيطرة وحوقلة حوقلة وفعلان بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال وبسواس وهو في غير المضاعف سماعي كسرهفا سرهافا ويجوز فتح أول المضاعف يجوز زلزال ونكسر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل ايش معنى الوسواس الوسواس الذي يكتل اسم فاعل والفاعل إذا فتحته مشر الوسواس المراد مشر الوسواس الذي يوسوس هذا الكسر ولكن يأتي للمصر ولكن الكسر ايوه الفتح الفاعل اسم الفاعل إذا الكسرة الوسوس كل المسرة على عبد الله الوسوس معناه والموسوس معنى الصفة ذكروا أي يعنى بالمفتوح اسم الفاعل الله فسر هذا ونكسر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل نحن من الشر الوسواس أي الموسوس فسر هذا كم باسم الفاعل وهو المفعول غير ما مر السماء وقياس فاعل انتبهوا يا اخوان تضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل. نعم. ويمتنع الفعال فيما فاؤه يا نحو يا ترى ويا منى وشد ييوام يا وما يا وما هو ييوام لا أبوى هذا القياس يوام يوام وما خرج قال لكم ابن والي وما خرج أما ذكرناه فشاذ كخوليهم كذب كذابا القياس التكذيب تكذيبا لأن هذا وقوله قبل الشاعر آيات تنزي للواها تنزية كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ هذا الشاد من جهة القواعد أيوان من جهة القواعد من جهة القواعد وأما من جهة الاستعمال كثير وروده قولهم تجملت إجمالا ليش هذا؟ قياس تجملا نعم هو وقولهم تجملا في جمالة وتراما خوليية وحوخنا حيقانا وشعر قشبه تحمل مش تجملا هذا تحمل تحمال اي نعم تحمل هذا المصادر صلاعي والقياس والقياس تكذيبا وتنزية وتنزية وتحملا وتراميا وحوخنة وشعرانا فصل ويدل على المرة المرة الآن نحن نغلق المصادر اللي اللي ما يفهم المصادر في هذا الدرس لأننا ذكرنا الدرس لنسرى في هذا الدرس المصادر القياسي والصلاة ويدل على المرة من مصادر الثلاث بفعلة فعلة هي للمرة بالفتح وجالس جلسة ولبيت لبسة إلا إن كان بلاء المصدر العام عليها ويدل على المصدر يدل على المرة هناك منه بالوصف فرحم رحمة الله ويدل